منظمة الصحة العالمية أكدت في بيان لها أن خطورة متحور أوميكرون لا تزال عالية جداً وحالات الاستشفاء منخفضة مقارنة بدلتا، وكشفت أن البيانات المبكرة من بريطانيا وجنوب أفريقيا والدنمارك التي تمتلك حالياً أعلى معدلات الإصابات تشير إلى انخفاض حالات الاستشفاء لدى المصابين بأوميكرون مقارنة بدلتا. مع ذلك لفتت المنظمة إلى انخفاض الإصابات بنسبة 29% في جنوب أفريقيا، الدولة الأولى التي أبلغت عن المتحور في 24 من تشرين الثاني نوفمبر. حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة نخصصها إذن للحديث عن آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة مؤخراً. ومع ضيفي الصحفي محمد كريت المقيم في الولايات المتحدة نتحدث عن كيفية تعاطي أمريكا مع المليون حالة إصابة المسجلة مؤخراً. معنا أيضاً اليوم السيدة يسرى العقربي وهي تونسية مقيمة في بريطانيا لتنقل لنا الأوضاع هناك في ظل انتشار أوميكرون. أهلا بكم، معكم براء صليبي. قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي إن الخطورة التي يمثلها متحور أوميكرون السريع الانتشار لا تزال عالية جداً، وذلك بعد أن قفزت أعداد الإصابات بكوفيد-19 بنسبة 11% عالمياً في الأسبوع الماضي. وفي تحديثها الأسبوعي للوضع الوبائي أفادت المنظمة أن أوميكرون وراء ارتفاع الإصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك تلك التي تجاوزت متحور دلتا المهيمن سابقاً، مضيفة أن الخطورة المتعلقة بمتحور أوميكرون الجديدة والمثيرة للقلق تبقى بشكل عام عالية جداً. وتابعت أن الدلائل المتوافقة تظهر أن لأوميكرون ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بدلتا، وقد شهدت العديد من البلدان زيادة سريعة في انتشار الإصابات ومن بينها بريطانيا والولايات المتحدة. كشفت المنظمة أيضاً أن سرعة معدل نمو متحورة أوميكرون من المرجح أن تكون مزيجاً من القدرة على تفادي الجهاز المناعي وقابلية الانتقال المتزايدة ذاتياً. وقالت المنظمة إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم حدة الإصابات، بما في ذلك الحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، كما أن هناك حاجة أيضاً لمزيد من البيانات حول مدى خطورة الإصابات لدى المصابين سابقاً أو الذين تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد-19. المنظمة أيضاً ذكرت بأنه منذ الأسبوع الماضي وعقب زيادة تدريجية منذ تشرين الأول أكتوبر ارتفع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عالمياً بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع السابق، في حين انخفضت الوفيات الجديدة بنسبة 4%، وهذا يوازي أقل بقليل من 5 ملايين إصابة جديدة وأكثر من 44 ألف حالة وفاة. فيما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم، سجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون إصابة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز في وقت تتفشى المتحورة أوميكرون بوتيرة متسارعة، وسجلت 1,080,211 إصابة جديدة في البلاد، وهي حصيلة قياسية عالمية مع تضاعف عدد الإصابات في الفترة الأخيرة. يأتي ذلك بعد أن حذر كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من أن البلاد تشهد ارتفاعاً شبه عمودياً في الإصابات بكوفيد، لكنه لفت إلى أن الموجة قد تبلغ ذروتها بعد أسابيع قليلة فقط. وتسبب متحور أوميكرون في غالبية حالات كورونا الجديدة في الولايات المتحدة، ودعا الرئيس جو بايدن الذي يواجه انتقادات بسبب إدارته لأزمة انتشار الفيروس إلى بقاء المدارس مفتوحة على الرغم من زيادة عدد الإصابات وثمة ارتفاع مضطرد في عدد الحالات التي تحتاج إلى الدخول إلى المستشفيات في الولايات المتحدة، ولكن معدلات الوفيات كانت أقل بكثير في الأسابيع الأخيرة بالمقارنة خلال موجات سابقة. وأقر بايدن يوم الثلاثاء الماضي بأنه كان هناك قلق وبعض الارتباك الكبير بشأن الحالات المتزايدة، لكنه أكد أن غالبية الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات والوفيات هي من بين غير الملقحين، وأن الولايات المتحدة لديها لقاحات كافية لتطعيم كل مواطن مؤهل، وقال أيضا بأنهم يعلمون بأن الأطفال يمكن أن يكونوا بأمان أثناء وجودهم في المدرسة، لهذا السبب يعتقد أن المدارس يجب أن تظل مفتوحة. سنستمع إلى مداخلة الصحفي محمد كريت، وهو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، يخبرنا بالمزيد من التفاصيل. مرحبا. بالنسبة للتدابير والإجراءات اللي قررتها الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بتفشي فاريون جديد من كورونا فيروس اللي هو أوميكرون، تقريبا فماش حتى فرق، فقط تجديد المراقبة الصحية في علاقة ب أولا في علاقة بالحدود، توسيع نقاط التقصي يعني التحاليل المجانية اللي ما نلقاها موجودة في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية في ولايتها الكل، وثالث حاجة اللي هي المراقبة في المساحات العامة أو التجمعات، يعني حتى في حفلة رأس سنة في تايم سكوير يعني كانت فما الحواجز الأمنية، كانت موجودة زادة في حواجز صحية اللي هي تراقب العباد اللي هم ملقحين أو لا، وتمنع دخول الغير ملقحين. الحاجة الثالثة اللي هي بدأت فيها الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا عندها حوالي شهرين، اللي هي تشجيع الناس اللي ما همش ملقحين باش يلقحوا، يعطيهم فلوس، يعطيهم $100، والعباد اللي باش يلقحوا جرعة ثالثة زادة تعطيهم $100، وأيضا حتى في تشجيع الأولياء وتشجيع الصغار باش يلقحوا كذلك يعني $100 في التلقيح. مع ذلك فما نسبة محترمة من المجتمع الأمريكي اللي هي رافضة تماما فكرة التلقيح، وقالت قوم بمظاهرات كما موجود في سائر أنحاء العالم. يعني فما أطراف اللي هي ترفض فكرة التلقيح وتعتبر التلقيح اللي هو حاجة غير موجودة وحاجة زايدة وحاجة مضرة للصحة. سألنا ضيفنا الصحفي عن كيف يستمع إلى ما يقوله الأمريكيون عن فعاليات التدابير. الحكومات والإدارات تقوم باللازم، وأنا حسب ما ريت الإدارة الأمريكية قائمة باللازم في علاقة بتوفير الإجراءات، نقاط مراقبة، مراقبة العباد اللي هم هل هم مرضى ولا لا، ومراقبة حتى العباد الملقحين، كذلك تأمن تحاليل وتأمن مجانية التحاليل هذه اللي نجم نلقاها في الشوارع ونلقاها فما يعني توافد برش عباد عليها. وبالنسبة للباقي يبقى مرهون عند المواطن، وباش ما نظلموش رواحنا احنا التوانسة اللي راهو زاد حتى المجتمع الأمريكي والمواطن الأمريكي زاد كيف مستهتر، خاطر نعرف حتى عباد اللي هم أمريكيين الأصل يعني ما عندهمش حتى علاقة بالأصول العربية ولا الأصول الأفريقية وغير ذلك، اللي هم مرضى لكن يعيشوا ما غير لا ماسك ولا حتى شيء، فقط هو كيحط لك ماسك عنده 50 سنة في جيبه، وكيف يجي داخل مثلا المكان عام هو كيحط الماسك على عينين وكهو، وفينا الموني هو يبقى حامل فيروس ويعدي في العباد. يعني ديما ممكن اللوم الحكومة إذا ما تقومش بالتدابير، لكن أنا رأيي هذيك هي حد التدابير اللي في الموت نجم أقصى التدابير اللي هي غلق المجال الجوي على مجموعة من الدول والدول المعروفة بأكثر انتشارا، لكن ما نتصورش اللي العالم باش يعاود يعيش لوك داون بطريقة اللي عشناها في مارس 2020 واللي العالم الكل تسكر وكل شيء. يعني كورونا هذه يعني مش باش تكون أقوى من الأخرين، هذه الأوسع انتشارا، وحتى الموجة هذه باش تكون كيف الموجات الأخرين، فقط اللي فما مجموعة نقاط اللي فما باش يكون فما إشكالية في علاقة بالمستشفيات، لأنه مثلا في ولاية نيويورك اليوم أعلنت اللي أكثر من 11,000 تم إيوائهم ولا موجودين توا في السبيطارات، وهذا اللي ينجم يشكل حتى مشكلة في المستقبل في علاقة بالنسبة الوفيات، لأنه مش باش يكون أكثر، معناها فما بلايص كافية للمرضى وباش نشوفوا وفيات حتى في المنازل وكل شيء إذا باش تتواصل بالطريقة هذه. لكن كما قلت قبل اللي الإدارة الأمريكية قاعدة تخدم بمنطق اللي تكثف يعني تكثف في التلقيح، وحتى توسع في مجال في الأماكن اللي يتم التلقيح فيها. معناها توا تقريبا مفهم في كل شارع موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل نحكي على ولاية نيويورك لأني من متسكنيها، في كل شارع فما فارماسي، والفارماسي هذه تنجم يعني سواء تعمل موعد أو من غير موعد تنجم تمشي تلقح فيها. بعد كل ما سمعناه من ضيفنا، سألنا هل من تناغم بين المجتمع الأمريكي والقرارات الحكومية الأمريكية في ظل كورونا؟ بالنسبة لمدى تناغم المجتمع الأمريكي مع القرارات الحكومية، فأنا راه اللي عكس ما راهو فيه برشا، خاطر ممكن ديما نراو المجتمع متحضر ومتقدم وغير ذلك، لكن فما نسبة كبيرة من المجتمع هوني لا علاقة للدليل ذلك، اللي راتيكمو يومي في شهريا فما مظاهرات تخرج ضد القرارات الحكومية في علاقة بإجبارية التلقيح وإجبارية استظهار وثيقة التلقيح. يعني المجتمع نوعا ما غير متناسق، فقط المجتمع الأمريكي اللي هو يحب الحياة برشا دوتال فاسون، اللي هو كيف يشوف العدد متاع حالات العدوى قاعد يتكاثر، فما إمكانية اللي هو يلتزم بالحماية ويلتزم أكثر بالتلقيح ويلتزم حتى بالتحاليل، لخاطر كما قلت اللي التحاليل تقريبا موجودة في أي مكان وموجودة بشكل مجاني. في الأسابيع الأخيرة سعى الرئيس الأمريكي إلى إلقاء عبء المسؤولية على حكومات الولايات والإدارات المحلية، قائلاً إنه يجب عليهم بذل المزيد من الجهد لتشجيع التطعيم واستخدام الأقنعة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. وفي تصريحات له، أعلن بايدن عن خطط لشراء 20 مليون جرعة من أقراص فايزر التي تستخدم في علاج كوفيد-19 بدلاً من 10 ملايين جرعة أعلن عنها في وقت سابق. لكن الدكتور كريشنا أوديا كومار، وهو أستاذ الصحة في جامعة ديوك، حذر أن تصنيع الأقراص يستغرق شهوراً، ما يعني أن الولايات المتحدة لن ترى الطلب الإضافي قبل 6 أشهر على الأقل. في غضون ذلك، حذر الدكتور فاوتشي من أن عدداً لا بأس به من عشرات الملايين من الأمريكيين غير المحصنين سيعانون من أعراض شديدة حال الإصابة بكورونا، وأفادت التقارير بوفاة حوالي 8652 شخصاً بسبب فيروس كورونا في الأسبوع الماضي وفقاً لبيانات جونز هوبكنز. في 20 دقيقة مع براء صليبي. في الصين أبلغ عن 140 إصابة جديدة بكوفيد-19 السبت الماضي، وهو أعلى رقم يسجل في 4 أشهر، فيما تعمل السلطات على احتواء تفشي المرض في عدة مناطق بما في ذلك مدينة شيان حيث يخضع ملايين الأشخاص للحجر. ومن بين 140 إصابة جديدة انتقلت 87 محلياً وفقاً لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، فيما كان العدد 55 في اليوم السابق. وسجلت معظم الإصابات في مدينة شيان بمقاطعة شينشي في شمال غرب الصين، حيث فرض الحجر على 13 مليون نسمة منذ الخميس الفائت. وأعلنت الصين حالة تأهب قصوى مع استعدادها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في شباط فبراير في العاصمة بكين. فقاعات صحية للألعاب الأولمبية في بكين. وضعت هذه الفقاعات الصحية المضادة لكوفيد-19 الثلاثاء الماضي في محيط مواقع الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين قبل شهر من بدء المنافسات، وستطبق هناك إجراءات صحية مشددة جداً، بينها فحوصات يومية للكشف عن كوفيد داخل هذه المنطقة، ولن يتمكن من الخروج منها حوالي 2900 رياضي متوقع مشاركتهم في هذا الحدث الذي يقام كل 4 أعوام. أستراليا سجلت حصيلة قياسية أيضاً من الإصابات، بلغت حوالي 50,000 إصابة يومياً، ما دفع بالسكان إلى التوجه إلى مراكز الفحوصات. وفي قبرص تعقد السلطات القبرصية اجتماعاً منذ أسبوع للتفكير في فرض إجراءات جديدة لوقف ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، والذي بات الآن الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان. الفلبين تعتزم توسيع نطاق القيود السارية الهادفة إلى احتواء ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا إلى المناطق الواقعة في محيط العاصمة مانيلا، ما سيؤثر على حوالي 25 مليون شخص كما أعلنت الحكومة. وسيتعين على السكان غير الملقحين البقاء في منازلهم طوال فترة سريان القيود حتى منتصف كانون الثاني يناير، ولن يتمكنوا من الخروج إلا لشراء احتياجاتهم الأولية أو لممارسة الرياضة. وفي المملكة المتحدة، وفي مواجهة الانتشار السريع للمتحور أوميكرون، تواصلت حملة التطعيم بجرعة معززة بوتيرة غير مسبوقة وبلا توقف منذ عيد الميلاد. فعلى الرغم من سلسلة فضائح أضعفتها، تمكنت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون الثلاثاء الماضي من تمرير تدابير كبح تفشي المتحور أوميكرون في البرلمان، متخطياً تمرداً على نطاق غير مسبوق للغالبية المستاءة من هذه الإجراءات. وتعد المملكة المتحدة من الدول الأكثر تضرراً من جراء الجائحة، وقد أحصت أكثر من 146,500 وفاة، وهي تواجه وفق رئيس الحكومة موجة هائلة من الإصابات بالمتحورة الجديدة من فيروس كورونا السريعة التفشي. ويسعى جونسون إلى احتواء هذا التسارع من خلال حملة مكثفة لإعطاء جرعات معززة من اللقاح، وأعلن الأسبوع الماضي فرض قيود جديدة لمكافحة تفشي كورونا، من ضمنها وضع الكمامات في الأماكن المغلقة وفحوصات يومية للمخالطين والعمل عن بعد وإلزامية الجواز الصحي لحضور المناسبات الكبرى. لكن نحو 60 نائباً من المحافظين يلوحون بمعارضة بعض هذه التدابير التي يصفونها بأنها تقمع الحريات وتلحق الضرر بالاقتصاد، لكن البرلمان أقر التدابير بموافقة 369 نائبا و 126 معارضا. السيدة يسرى العقربي، وهي تونسية مقيمة في بريطانيا، تحدثنا أكثر عن ما يحصل هناك. صحيح العدد في بريطانيا توا طالع، أنا عايشة في نوتنغهام، فما حالات أكثر طالعة اللي هما في لندن، برشا انتشر المتحور هذا. بالنسبة للإجراءات المعمول بها توا، ما فماش إجراءات متشدة، يعني نحطوا جوست لي ماسك في وسط لي غران سيرفاس، في المناطق المغلقه الكبيره، في المطاعم والمقاهي والاسواق، معناتها العباد بلاش ماسك تاكل خاطر تقضي والدور، فما بلايص برشا بلاش ماسك، ما فماش اجراءات متشده كبيره. ما توا فما ضغط كبير على رئيس الوزراء، يحبوا يسكروا جمعتين البلاد حتى لين تخف شويه العدد الاصابات، ما هو مازال ماهوش موافق على خاطر ما فماش سيريوس كيسز، ما فماش حالات خطيره اللي تستوجب الانعاش بالفاريون هذا، معناتها اخف خاطره من دلتا برشا. وما نعرفوش يمكن نهارين اخرين تتبدل تزيد تطلع يمكن الارقام تاع الاصابات، يمكن بالحق يسكروا وقتها البلاد. وزير الصحة البريطاني قال أمام النواب: أنا مقتنع بأن هذه التدابير متوازنة ومتناسبة، مؤكداً أنها أقل صرامة بأشواط من تلك المفروضة في غالبية دول أوروبا. وبحسب وزير الصحة البريطاني، ستؤدي المتحورة أوميكرون إلى إصابة 200,000 شخص يومياً، علماً بأن الإصابات المسجلة الثلاثاء الماضي بمختلف المتحورات لا تتعدى 59,000، وتلقى حتى الآن 32 مليون شخص جرعة لقاح ثالثة، أي 56% ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وبمعدل يقترب من مليون جرعة يومياً. في أستراليا، أعلن لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوغوفيتش المصنف أول عالمياً، أعلن الثلاثاء الماضي أنه حصل على إعفاء طبي للسفر إلى أستراليا، وبالتالي للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى المقررة في ملبورن من 17 إلى 30 من كانون الثاني يناير الحالي. وكتب ديوغوفيتش الرافض حتى الآن الإفصاح عما إذا تلقى اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 من عدمه، كتب على حسابه في إنستغرام مع صورة له من المطار وهو يحمل حقيبة المضارب: لقد قضيت وقتا رائعا جدا مع أحبائي خلال الإجازات، واليوم سأغادر إلى داون أندر في أستراليا بفضل إعفاء طبي. أما فرقة BTS الكورية، فقد أعلنت الشركة المنتجة لأعمال الفرقة البوب الشهيرة أن 3 من أعضائها مصابون بفيروس كورونا، بحسب ما أظهرت نتائج الفحوص التي أجريت لهم لدى عودتهم من الولايات المتحدة، حيث أقامت الفرقة حفلات على المسرح بحضور الجمهور للمرة الأولى منذ بداية الجائحة. وأشارت شركة الإنتاج Big Hit Music أن نتائج الاختبار التي أجريت لمغني الراب RM كانت إيجابية، وأفادت بيج هيت ميوزك أن عضواً آخر في الفرقة التي تضم 7 أفراد يعتني بنفسه في منزله بعدما بيّن الفحص الذي أجري له إصابته بالفيروس، في حين أوضحت الشركة أنهما لا يعانيان من أي عوارض. وفي الوقت نفسه سجلت لدى فرد ثالث من الفرقة حمى خفيفة، وكان هناك مذكرة بأن 3 ملقحون بالكامل. أودى الوباء بما لا يقل عن 5,448,314 شخصاً في كل أنحاء العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 2019 هناك، وفقاً لتقرير أعدته وكالة فرانس بريس. لكن الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات، حيث قضى 827,749 شخصاً، تليها البرازيل ثم الهند ومن بعدها روسيا. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بمرتين إلى 3. أكد باحثون في دراسة جديدة أن الأشخاص المتعافون من فيروس كورونا أو الذين تلقوا جميع جرعات اللقاح معرضون لخطر الإصابة بالمتحورة الجديدة أوميكرون. الدراسة تشير إلى أن أوميكرون مقاومة تماماً لجميع الأجسام المضادة. وأضاف الباحثون الذين شاركوا في الدراسة في أمريكا والصين أن المتحورة تستطيع التغلب على الحماية المناعية التي تمنحها اللقاحات والعدوى الطبيعية، مما يستدعي ضرورة تطوير لقاحات وعلاجات جديدة في القريب العاجل. ويقول الباحثون في جامعة كولومبيا وهونغ كونغ إن دراستهم اختبرت قدرة الأجسام المضادة الناتجة عن التطعيم على تحييد متحورة أوميكرون في الاختبارات المعملية التي تحث الأجسام المضادة على مهاجمة الفيروسات الحية والفيروسات الكاذبة التي تم تطويرها في المختبر. ويشير العلماء في هذا الشأن إلى أن الأجسام المضادة من الأشخاص الذين تم تلقيحهم مرتين بواحد من اللقاحات 4 الأكثر استخداماً، موديرنا وفايزر وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون، أقل فعالية بشكل ملحوظ في تحديد متحورة أوميكرون مقارنة بفيروس كورونا المتعارف عليه. كما كشفت الدراسة أيضاً أن الأجسام المضادة في الأشخاص المتعافين كانت أقل قدرة على تحييد أوميكرون الأسرع انتشاراً، بينما تشير أدلة متزايدة أن هناك أشخاص محصنون ضد كورونا بشكل طبيعي. ووفق تقرير نشره موقع ديلي ميل، يعتقد العلماء أن هناك أدلة متزايدة على أن بعض الناس مقاومون بشكل طبيعي لفيروس كورونا المستجد ومتحوراته أيضاً، ويأمل العلماء أن يجدوا إجابات عن الأسئلة التي تدور في أذهانهم لمساعدتهم على إنشاء لقاح مضاد ويمكنه محاربة كورونا ومتغيراتها. ويبحث أيضاً العلماء عن الاختلافات الجينية المحتملة التي قد تجعل من بعض الأشخاص محصنين من العدوى. وفي كلية لندن الجامعية يدرس علماء عينات دم لمئات من موظفي الرعاية الصحية الذين لم يصابوا بفيروس كورونا، لعل ذلك يوصلنا إلى نتائج جديدة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لطيب الاستماع، إلى اللقاء.